وأن يلبي وأن يحرم بلا اغتسال كما فعله ابن عمر. نعم. وكان ربما توضأ وربما اغتسل عند الإحرام. وابن عمر كان من من العلماء ومن الصحابة الذين عندهم شغف كبير جدا بالمناسك. فإذا جاء يعني الأثر عن ابن عمر فشددك عليه في الحج غالبا، إلا في بعض المواطن التي خالف فيها مثل مسألة الطيب، كان يقول أن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب وأن أصبح محرما وغير ذلك، فخولف في بعض المسائل. أو تتبع الأثر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، بعض الأشياء التي كان ابن عمر يفعلها وهو لم يوفق عليها من سائر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند يعني بداية الأمر، وأصبح يعني محرما بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم، يعني أو عند صلاته الظاهر عند صلاته الصبح كان مغتسلا من الطيب الذي يعني كان قد وضعه ومن جماعه لأهله لما طاف على نسائه جميعا. فهل هذا الاغتسال للإحرام أو للجنابة أو لهما معا؟ الله أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.